اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا مولانا، إلا شفيت وكفيت وآتيت وآويت وعصمت يا ربنا وأعطيت يا مولانا يا ربنا وعافيت. اللهم أمنا وأمانا، أمنا وأمانا من خوف شديد، اللهم أمنا وأمانا من خوف شديد، اللهم أمنا وأمانا من خوف شديد، من خوف شديد بسبب سحر وعين وحسد، بسبب ضر عظيم وآلام ومسوس في الرأس وفي الجسد. اللهم أمنا وأمانا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أولئك لهم الأمن، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وهم مهتدون، وهم مهتدون، وهم مهتدون، أولئك لهم الأمن، أولئك لهم الأمن، أولئك لهم الأمن، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أولئك لهم الأمن، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أولئك لهم الأمن، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أولئك لهم الأمن، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أمن يا ربنا خوفها، أمن يا ربنا خوفها وكلها وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا، يا موسى أقبل ولا تخف، أقبل ولا تخف، إنك من الآمنين، إنك من الآمنين. أولئك لهم الأمن، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أولئك لهم الأمن، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أقبل ولا تخف، أقبل ولا تخف، إنك من الآمنين، أقبل ولا تخف، أقبل ولا تخف، إنك من الآمنين، إنك من الآمنين. أولئك لهم الأمن، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أمن يا ربنا خوفها، أزل يا ربنا همها وغمها وروعها، وأمنها يا ربنا، أبطل سحرا عظيما خفيا مخفيا وحسدا شديدا خوفها، وحسدها شديدا خوفها وآثار العيون خوفت وروعت وزلزلت وزلزلوا زلزالا شديدا وآمنهم من خوف أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أم من خوفها يا مولانا بإبطال سحرها وحسدها وعيون فيها وبإخراج ظالم مخوف ومروع لها عليك به يا ربنا خوفها عليك به روعها عليك به ضغط قلبها وصدرها ووخز ظهرها وقلبها يا ربنا عليك به آلمها وأوجعها آذاها في عقلها آذاها في نفسيتها آذاها في قلبها وصدرها وظهرها وبطنها عليك به يا ربنا يا قوم لم تؤذونني والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا عليك يا ربنا بمخوف فيها مارد وعفريت ومن ملوك الجن الظالمين ومن سلاطينهم الفاجرين ومن فراعنتهم الباغين أمرضوها وخوفوها وجعلوا في قلبها هلعا شديدا وضرا عظيما الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعز وأجل وأكرم اللهم أطل يا ربنا سحرها كله ما كولا ومشروبا أطل يا ربنا حسدها كله أطل يا ربنا حسدها كله أطل يا ربنا حسدا عليها كله أطل يا ربنا أثر عيون فيها وعليها على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة وعلى نعومتها اللهم أطل يا ربنا أثر حسد وعين على نعومتها وقمة أنوثتها اللهم أطل هذا الأثر يا ربنا أثر الحسد الشديد والعيون اللامة اللهم اطل يا ربنا أثر عينك الرصاصة في قلبها وصدرها وظهرها اللهم اطل يا ربنا أثر عين كالسهم في صدرها وقلبها وظهرها وبطنها اللهم اطل أثرها يا ربنا واحلل عقدها وفك مرابطها اللهم اطل يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا كل العقد وكلها وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن عليها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أمن يا ربنا خوفها وفزعها وروعها. اللهم أمن خوفها يا ربنا وفزعها وروعها وكلها وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا. بسم الله يرقيك والله يقيك ويكفيك من الهم والغم والكرب الشديد والألم. بسم الله يرقيك من أثر الحسد الشديد والعيون. أطري يا ربنا أثرها وأحلل عقدها وفك مرابطها كلها. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك يا ربنا أن ترفع البأساء والضراء يا ربنا والشدة واللأواء يا مولانا والخوف والهم والغم والكرب والروع عن أمتك يا ربنا. واكتب لها في هذه الساعة يا ربنا شفاء وعافية وألقت ما فيها وتخلت. اللهم ألقي يا ربنا اللهم اجعل يا ربنا جسدها يلقي ما فيها ومن فيها يا ربنا. اجعل يا ربنا جسدها يلقي ما فيها يلقي من فيها يا مولانا على الخوف والألم وعلى الضر وعلى الغم وعلى الكرب وعلى العصبية يا ربنا يا ربنا يا ربنا. أخرج يا ربنا عاشقا اللهم أخرج حاسدا ظالما طاغيا باغيا. أخرج يا ربنا محبا فيها. أخرج يا ربنا معطلا فيها. أخرج يا ربنا من كان على الطلاق فيها. أخرج يا ربنا من يربط ويعقد في قلبها وصدرها وبطنها وظهرها وراسها يا مولانا. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أمن يا ربنا خوفها وفزعها وكلها وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا. ولا تكن عليها يا ربنا انصر لها ولا تنصر عليها وامكر لها ولا تمكر عليها يا مولانا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم شفاء لا يغادر سقما في هذه الساعة يا ربنا. اللهم عفو وعافية يا مولانا في هذه الساعة يا ربنا. اللهم أخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. وحسبنا أنت يا ربنا وكفى على من ظلم وعلى من طغى وتجبر عليها وعلينا. لا إله إلا الله العظيم الحليم. عند كربنا وهمنا وعند الخوف وعند الهم والغم وعند الضر العظيم وعند شرير في الجسد وعند مارد وعفريت. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. أسألك يا ربنا في هذه الساعة أن تجعلها ساعة خلاص وساعة شفاء وعافية من كل داء في أمتك يا ربنا. اللهم اجعل لها فرجا اجعل لها يسرا اجعل لها خيرا يا ربنا يا ربنا. اجعل لها عافية مما ابتليتها يا ربنا. اللهم إني أسألك يا ربنا بأسمائك وصفاتك وبأعمال صالحة قبلتها. نسألك ببر الوالدين والإحسان لهما. نسألك يا ربنا بالصلاح. نسألك يا ربنا بالذكر والدعاء وبالحج والعمرة يا رب الأرض والسماء. إلا شفيت وعافيت ورفعت البلاء يا ربنا وعصمت وكفيت يا ربنا أمتك والمسلمين والمسلمات يا رب الأرض والسماوات. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين. اللهم يا ربنا شفاء لا يغادر سقما، ارحم ضعفها واجبر كسرها، اجبر كسرها يا ربنا وعافيها وعافيها من بلائها وكلها، وليا ونصيرا وظاهرا ومعينا، ولا تكن عليا وانصر لها يا ربنا. اللهم يا ربنا كما أذنت بالبلاء فأذن يا ربنا الآن بالشفاء، اللهم أذن يا ربنا بالشفاء، اللهم أذن يا ربنا بالشفاء، اللهم أذن يا ربنا بالشفاء، يا ربنا يا ربنا يا ربنا والكفاية، يا ربنا والحماية، يا ربنا والعافية لها ولنا أجمعين يا ربنا وللمسلمين أجمعين يا ربنا. وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين. يا ربنا يا ربنا أولئك لهم الأمن أولئك لهم الأمن أولئك لهم الأمن أولئك لهم الأمن أولئك لهم الأمن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني أولئك لهم الأمن. يا ربنا يا ربنا أذهب يا ربنا الهم والغم يا ربنا والحزن والحزن والحزن الشديد والحزن والحزن والحزن فرحين بما آتاهم الله. يا ربنا يا ربنا أبدل يا ربنا أبدل يا ربنا بالفرح يا مولانا حزنها يا ربنا همها يا ربنا غمها يا ربنا فرحين فرحين بما آتاهم الله. يا ربنا يا ربنا ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بشرها يا ربنا وبشر يا ربنا المؤمنين والمؤمنات بعفو وعافية يا ربنا وبالأمن والأمان يا ربنا. أولئك لهم الأمن لهم الأمن وهم مهتدون. يا ربنا يا ربنا لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد.